بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام. وفي هذا الدرس نتكلم على الحج، ولكن الكلام في الحج يتعلق بالفوائد والمنافع التي ينبغي أن يكون الحاج قد استفادها ورجع بها. لا نتكلم على صفة الحج لأن الحج قد مضى، ولكن نتكلم عن الفوائد المكتسبة التي استفادها الحاج من حجه، والتي يرجع إلى بلده وقد ظفر بها. فأقول، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه جملة مشتملة على المنافع والفوائد التي يظفر بها الحاج من حجه. فكلمة ليشهدوا منافع لهم هذه جملة مكونة من ثلاث كلمات، ولكنها واسعة المعنى، كل فائدة مكتسبة يرجع بها الحاج فإنها داخلة ضمن المنافع التي أجملت في قوله ليشهدوا منافع لهم. والحج من أوله إلى آخره فيه عبر وعظات، وفيه تذكير بأمور على الإنسان أن تكون مع يكون منها على بال، وأن تكون معه في جميع الأحوال. فإن الإنسان أول ما يدخل في النسك وأول ما يدخل الإحرام يلبي، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على الإخلاص، مشتملة على إفراد العبادة لله عز وجل، وأن الأعمال كلها يجب أن تكون خالصة لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون المسلم عندما لبى استفاد شيئا، وهو أن العمل الذي يتقرب به إلى الله يجب أن يكون خالصا لله، وأن يكون لله خالصا. ومع كونه لله خالصا يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فكل عمل يتقرب به إلى الله يكون مقبولا عند الله إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. إخلاص العمل لله وحده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلا يجعل مع الله شريكا في العبادة فيكون العمل غير خالص. ولا يأتي الإنسان بأمور يتقرب بها لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من البدع ومحدثات الأمور. فلا بد من الإخلاص والمتابعة. والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فالشهادتان لا بد من مقتضاهما، ومقتضى الشهادة لله بالوحدانية أن يكون العمل لله خالصا لا يشرك مع الله غيره، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون ذلك العمل مبنيا على السنة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى هذا لا بد من المتابعة، ولو وقع العمل غير مطابق للسنة ومبنيا على بدعة يرد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، يعني أنه مردود عليه غير مقبول عند الله، لأنه لم يكن مبنيا على السنة. ومن شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. إذن الحاج استفاد من التلبية الإخلاص ومعرفة الإخلاص، وأن كل عمل لا بد أن يكون لله خالصا، ومع كونه خالصا يكون موافقا للسنة ليستفيد صاحبه منه، وإلا فإنه لا يستفيد، لأنه إذا أشرك مع الله غيره رد العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله في الحديث القدسي وما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو كان العمل خالصا لله ولكنه لم يكن موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون مردودا على صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، يعني أن العمل ولو كان خالصا لله إذا كان غير موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مبنيا على البدع فإنه يكون مردودا على صاحبه. إذن هذه فائدة التلبية: الإخلاص لله، إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة لله، فلا يشرك مع الله غيره، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الفائدة التي استفادها الإنسان من كونه يلبي أو كونه لبى في الحج والعمرة، استفاد التنبه للإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في بلده أو في أي بلد أناسا يستغيثون بغير الله ويسألون الأموات قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويطوفون بقبورهم ويعكفون عليها ويسألونهم ما لا يطلب إلا من الله، فإنه يكون عرف أن هذا مخالفا لشرع الله، وأن هذا شرك بالله، وأن هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يستفيد من لبسه الإحرام وتجرده من الثياب، يستفيد التنبه للموت، وذلك أن الحجاج يتساوون في لباس الإحرام إزار ورداء، لا فرق بين الكبير والصغير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والغني والفقير، الكل لباسهم موحد إزار ورداء لا تمايز بينهم، بل هم متساوون في اللباس. وهذا يستفيد منه الإنسان التذكر للموت وتساوي الناس بلباس الإحرام، لباس الكفن الذي لا يختلف فيه أحد عن أحد، فكما أن الإحرام لا يختلف فيه أحد عن أحد إزار ورداء، فلباس الأكفان عند الموت ثلاث لفائف بيض يلف بها الإنسان ويوضع في قبره، فيكون استفاد، فيكون الحاج استفاد من لبسه لباس الإحرام، وتساوي الناس بهذا اللباس استفاد التذكر للموت. وإذا تذكر الإنسان الموت يستعد له بالأعمال الصالحة، لأن المصيبة التي تحصل لكثير من الناس من الغفلة عن الموت، من الغفلة عن الموت، ولكنه إذا تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة يكون على حالة حسنة، يكون على حالة حسنة. فمن فوائد الإحرام بلبس الإزار والرداء التذكر للباس الأكفان التي يتساوى فيها الكل صغيرا أو كبيرا، أميرا أو مأمورا، رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا، كلهم يلفون بثلاث لفائف بيض ويوضعون في قبورهم. كما أنهم متساوون في لباس الإحرام بإزار ورداء. إذن هذه فائدة استفادها الإنسان من حجه، وهي من المنافع الداخلة تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ويستفيد الإنسان أنه إذا وصل مكة يرى بعيني رأسه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، يراها حقيقة، ومن لم يصل إلى مكة لا يرى حقيقتها وإنما يرى صورتها. فإذا وصل إليها قدما من بلاده إليها رأى قبلة المسلمين، رأى الكعبة المشرفة، رأى القبلة التي يأمها الناس في صلاتهم وفي دعائهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها من جميع الجهات، فيرى الكعبة المشرفة ويرى الناس حولها حلقا مستديرين حولها يصلون ويطوفون، يطوفون بها ويصلون حولها مستقبلين لها مستديرين عليها، لا يفصل بعضهم عن بعض إلا الكعبة هي التي تفصل بعضهم عن بعض، والكل متجه إلى الكعبة من جميع الجهات، متجه إلى الكعبة من جميع الجهات، ولهذا فهي ملتقى الوجهات، لأن من يتجه من الشمال والجنوب والشرق والغرب إذا وصلوا إليها صارت هي التي تفصل بينهم، فهي ملتقى الوجهات. فيكون الإنسان عندما قدم إلى مكة حاجا ومعتمرا استفاد هذه الفائدة وحصلت له هذه المنفعة العظيمة، وهي رؤيته الكعبة حقيقة لا صورة، وكونه رأى قبلة المسلمين التي يأمها الناس في صلاتهم ودعائهم، التي يأمونها في صلاتهم ودعائهم ويستديرون حولها في صلواتهم ويطوفون حولها، فأصغروا دائرة المحيطة بالكعبة، وهكذا دوائر حتى تكون أوسع دائرة ما كان في أطراف الدنيا، لأنهم كلهم يتجهون إلى القبلة، دوائر أصغر دائرة تحت الكعبة وأوسع دائرة في أطراف الدنيا، كلهم يأمونها، يأمون هذه الكعبة المشرفة بيت الله الذي من دخله كان آمنا، من دخل الحرم وجاء إلى هذا البيت يكون آمنا سواء كان إنسانا أو حيوانا أو صيدا فإنه يكون آمن، لأن الصيد نفسه لا يجوز قتله ولا إزعاجه ولا تنفيره لأنه دخل مكانا آمنا. فإذا هذه منفعة من المنافع كون الإنسان يرى الكعبة ويرى الناس حولها حلقا. ثم أيضا من المنافع والفوائد أنه يطوف بالكعبة، والطواف عبادة لا توجد في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة. هذه العبادة لا وجود لها في الأرض شرعا إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف في أضرحة أو في على أحجار أو بنيان فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، لأن الطواف عبادة خص الله بها الكعبة المشرفة، فلا يطاف إلا في بيت الله، لا يطاف إلا في الكعبة، لا يطاف في الأضرحة ولا بالبنيان ولا بالحجارة ولا بالأشجار ولا بأي شيء في الأرض إلا بالكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في أي لحظة من اللحظات، أي لحظة من اللحظات كم لله فيها من مصلي في كل مكان من الأرض، كم لله من متصدق، كم لله من صائم، كم لله من ذاكر، كم لله من قارئ للقرآن في كل مكان، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما الطواف حول الكعبة يقال كم لله من طائف بالكعبة بس، ما في طواف في أضرحة ولا في بنيان ولا أشجار ولا أحجار، الطواف من خصائص البيت العتيق. ومن لم يأتي إلى مكة لم يظهر بعبادة الطواف ولم يظهر بالتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، فمن لم يصل إلى مكة ويأتي إلى الكعبة لا يمكنه أن يطوف شرعا، وإنما الطواف شرعا يظفر به من وصل إلى مكة وطاف بالكعبة المشرفة التي الطواف من خصائصها، الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. أيضا من الأشياء التي يستفيدها الإنسان والمنافع التي ينتفع بها في حجه أنه قبل الحجر الأسود إذا كان تيسر له ذلك، وليس بلازم بل هو مستحب، من قبله دون إلحاق مضرة بأحد فعل أمرا مستحبا، وإذا كان تقبيله واستلامه لا يتأتى إلا بالإضرار بالناس في طريقه إليه فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يتوصل إلى مستحب بارتكاب أمر محرم، لا يتوصل إلى أمر مستحب هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه بارتكاب أمر محرم وهو إيذاء الناس الذين في طريقه إلى الحجر وتقبيله أو استلامه. إذا كان قبل الحجر فقد تقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي تقبيل حجارة لا وجود لهذه السنة إلا في هذا المكان، لا وجود للتقرب إلى الله عز وجل بتقبيل أو استلام حجر إلا في هذا المكان فقط الذي هو الحجر الأسود. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر وقبله وقال والناس يسمعون إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. نحن نقبل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا لم يقبله ما قبلنا. وهذا هو كلام عمر رضي الله عنه، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. إذن من حج تقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي تقبيل الحجر الأسود، ولا يقبل حجارة ولا بنيان في مكة أو في غيرها إلا الحجر الأسود. التقبيل للجمادات وللحجارة خاص بالحجر الأسود، ليس للإنسان أن يقبل جدرانا، لا أركان الكعبة الأخرى ولا جدرانها ولا الحجر ولا المقام ولا أي مكان في المسجد الحرام، وكذلك في المسجد النبوي لا يجوز مسح وتقبيل الجدران التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، ولا المنبر، ولا أي مكان من المسجد النبوي، ولا أي مكان من الأرض، لأن من فوائد الحج أن الإنسان عندما وصل إلى مكة وطاف بالكعبة تقرب إلى الله بتقبيل حجر لا يشرع مثله في الأرض، فلا يقبل أي حجارة وأي بنيان وأي جدران إلا الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا لم يقبله ما قبلناه. وكذلك الاستلام المسح لا يمسح في الكعبة إلا الركنان اليمانيان، الركن الذي هو الحجر، والركن الثاني الذي هو الركن اليماني، يعني تمسح زاويته، الزاوية يعني الإنسان يمسحها بيده هكذا دون تقبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وما قبل، فنحن لا نقبل الركن اليماني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، ونمسحه بأيدينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه. ولهذا لا تقبل ولا تمسح أركان الكعبة ولا جدرانها إلا هذين الموضعين. ولهذا لما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال يعلى: فلما جئنا عند الركن الشامي الذي هو يلي الحجر وهو أقرب ركن إلى الحجر الأسود، عندما يبدأ بالطواف أول ركن يأتي له الركن أحد الركنين الشاميين الذي هو يلي الحجر الأسود، قال يعلى: فلما حاذيناه أخذت بيده ليمسحه، فالتفت إلي عمر رضي الله عنه وقال: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته مسحه؟ قال: لا. قال: امضي، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إذن لا يمسح جدران ولا يقبل جدران ولا حجارة ولا أشجار ولا أي شيء جماد إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يحصل اقتداء واتساء بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا لا تقبل الجدران التي عند قبر صلى الله عليه وسلم ولا تمسح. وقد ذكر العلماء منهم النووي وابن تيمية أن العلماء متفقون على منع ذلك، وأن الذي يفعل ذلك هم الجهال وعوام الناس الذين يغلب عليهم الجهل، وقالوا إن المعول على ما جاء في النصوص وعلى ما كان عليه الأئمة، قال: ولا يغتر بجهالات العوام وما يحصل منهم من أمور ليس لها أساس في الدين، وما يحصل منهم من أمور ليس لها أساس في الدين. هذه من المنافع التي يستفيدها الإنسان، ومنها أن الإنسان يشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك ينبع من عهد إبراهيم ولا يزال نابعا، والناس يشربونه يشربون منه منذ عهد إبراهيم. عين فيها بركة وفيها شفاء، قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: هي طعام طعم وشفاء سقم وشفاء سقم. فيشرب الإنسان ويرش على رأسه منها ويتزود، يأخذ الماء إلى بلاده ويهديه، وهذا من أنفس الهدايا، كل إنسان يهدي إلى قريبه وإلى صديقه شيئا من ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي فيه بركة والذي هو من عين تنبع من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا وإلى ما شاء الله. فيكون الإنسان انتفع أو من المنافع اللي حصلت له أنه شرب من ماء زمزم وتزود منه إن كان تزود، ويهدي منه إذا كان يعني تمكن أخذ شيئا منه يهديه، فهذا من أنفس الهدايا وخير الهدايا، لأنه هدية لماء مبارك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ثم من الفوائد التي يستفيدها الإنسان أن الناس يجتمعون بعرفة في مكان واحد من جميع أقطار الأرض، عدد قليل بالنسبة لكل بلد ولكنه كثير لما حصل الالتقاء بعرفة، لأنه التقى فيه الناس من جميع الجهات، من جميع أجزاء الأرض تجمعوا في هذا المكان. وهذا يذكر الإنسان بالحشر يوم القيامة، لأن الناس يجتمعون في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فيتذكر الإنسان بهذا الاجتماع الدنيوي المكبر بالنسبة للقاءات الدنيا اللقاء الأخروي الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة يجتمعون في صعيد واحد. فالإنسان يتذكر الموقف، يتذكر بهذا الموقف الموقف يوم القيامة، ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة، ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. هذه من جملة الفوائد التي يستفيدها الإنسان. والحاصل أن الحج من أوله إلى آخره فيه فوائد ومنافع داخلة تحت قوله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وأعظم منفعة كون الإنسان يرجع بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، وكون الإنسان تتغير حاله بالحج من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، فيكون قبل الحج على حالة سيئة يتحول إلى حالة حسنة، يكون قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن. هذه من أجل الفوائد وأعظم الفوائد. وكل إنسان يتوب إلى الله توبة نصوحا في حجه، ويفتح حياة جديدة في مستقبله معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والاستجابة لما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من الفوائد والمنافع التي يستفيدها الحاج أنه يحضر دروس العلم ومجالس العلم ويتفقه في الدين ويرجع إلى بلده وقد استفاد علما فيعمل بهذا العلم ويبلغ هذا العلم إلى غيره ويكون من هداياه لأقربائه وأصدقائه ومن تربطه به رابطة النصح والتوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر لكون الإنسان استفاد في رحلة الحج فقها في الدين ومعرفة شيء من أحكام الشرع ومعرفة شيء من الحلال والحرام فيرجع إلى بلده راشدا مرشدا هاديا مهديا مستفيدا مفيدا انتفع وسعى إلى نفع الناس اهتدى وسعى إلى هداية الناس فيكون بذلك ربح في كونه استقام وتاب توبة نصوحا وظفر بعلم وفقه في الدين فيعمل بهذا العلم وينصح لغيره ويعدي هذا النفع إلى غيره. والإنسان إذا انتفع أحد بسببه الله تعالى يعطيه مثل أجوره لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتهادون العلم ويعتبرونه من أنفس الهدايا وهو من أنفس الهدايا. ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي وقال له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن قلت بلى فهديها إلي. قال كعب رضي الله عنه مبينا للهدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية. فكانوا يتهادون العلم وهدايا العلم أحسن من هدايا المال لأن هدايا المال ينتفع بها الإنسان في جسمه في الحياة الدنيا وأما هدايا العلم فقه يستفيد علما وفقها فيعبد الله على بصيرة ويدعو على غيره على بصيرة ويحصل على ذلك أجرا في الآخرة أجرا على عمله وأجرا على دعوته ويكون له مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه. فهدايا العلم أنفس من هدايا المال. هدايا المال طيبة ومفيدة وتورث المودة والمحبة ولكن هدايا العلم أنفس لأن هدايا المال زاد الدنيا وهدايا العلم زاد الآخرة وهدايا العلم زاد الآخرة. فيكون المسلم عليه إذا رجع من حجه أن يكون ظفر بالفوائد واستشعر هذه المنافع بحيث يتذكرها ويتأمل فيها ويأخذ منها العبر والعظات ويأخذ منها العبر والعظات. هذه جملة من منافع الحج التي أجملها الله عز وجل في قوله ليشهدوا منافع لهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.